سأل الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة على المريض، وما هو الدليل على ذلك؟ يجوز، لأن الفاتحة رقية، ولما قرأها أحد الصحابة رضي الله عنهم على لعله جابر، لا أبو نعم أبو سعيد الخدري، لما قرأها على اللدير وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية. ولهذا تسمى سورة الفاتحة الشافية. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي ذكر كلاما نافعا حول هذه السورة، وأنها رقية وشافية، وذكر حولها فوائد عظيمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.